إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد باب حكم من هزل بشيء من الدين، من استهزأ بشيء من الدين أو استهزأ بالله أو بآيات الله فهو كافر. بعد ذلك بوب الإمام رحمه الله هذا الباب الذي حاصل ما فيه أن من الكفر أن تنسب النعم لغير الله عز وجل، وهذه النسبة نسبة النعم لغير الله تارة تكون من الشرك الأصغر وتارة تكون من الشرك الأكبر. وقد ضربت مثلا عندما تقول: هذا من الله ومنك، فتنسب النعمة لله وتعطف مع الله غيره، هذا من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، لأنه ليس فيه التصريح منك أنك ساويت بين الله وخلقه، وإنما ظاهر اللفظ المساواة. بينما لو قلت: نعمتك علي كنعمة الله، هذا كفر أكبر، لأنك ساويت وصرحت. لكن إذا عطفت فإن هذا من شرك الألفاظ، لأنه ليس بصريح على إرادة الكفر الأكبر. ومن هنا يضبط لطالب العلم مسألة الفرق بين أن نقول هذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأكبر. ما الضابط في الفرق بينهما؟ الضابط في الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الشرك الأكبر هو ما كان ظاهره والصريح منه قولا أو فعلا يدل على الكفر بالله على الأكبر وعن الردة عن الإسلام، كسب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو الاستهزاء بالآية، هذا صريح لا يحتمل إلا الكفر الأكبر المعنى الواحد وهو الخروج عن الإسلام. وأما إذا احتمل القول أو الفعل احتمالين وليس بصريح ولكن ظاهره موهن وليس بصريح، فهذا يدخل في باب الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله. فإن الظاهر من هذا أنك تحلف بغير الله أنك ساويت مع الله غيره وجعلت يمينك منعقدة بغير الله، ولكنه ليس بصريح على قصدك، فإذا ضم إليه القصد صار هذا الذي من الشرك الأصغر بالقصد صار من الشرك الأكبر. والحاصل أن الشرك الأكبر ينافي الإيمان ويضاده من كل الوجوه، بينما الشرك الأصغر يضاد الإيمان من بعض وجوهه. والمقصود أن هذا الباب فيه بيان أن المسلم لا يجوز له أن ينسب النعمة لغير الله، وكما قلت نسبة النعمة لغير الله لها وجهان، وجه يكون من الشرك الأصغر ووجه يكون من الشرك الأكبر. فما كان من الألفاظ موهما المساواة في تسوية النعمة بين الله وخلقه، كأن تقول أنا بالله وبك وهذا من فضل الله وفضلك، فهذا من الشرك الأصغر من شرك الألفاظ. وإذا نسبت النعمة لغير الله حاصرا لها في غير الله أو مصرحا بالمساواة بين الله وخلقه في الإنعام عليك فهذا يكون من باب الشرك الأكبر. لذلك الذي ينبغي أن يفهم أن نسبة النعم إذا نسبت لغير الله يتحصل فيها الوجهان، ولذلك سيأتي الكلام على الوجه الآخر الذي يكون فيه نسبة النعمة لغير الله من الكفر الأكبر في الباب الذي عقب هذا. أورد المؤلف رحمه الله الآية الكريمة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. ووجه الدلالة من الآية على ما بوب الإمام أن هذا نسب استحقاق النعمة لنفسه، ومعنى قوله ليقولن هذا لي أي هذه النعمة إنما هي مما أستحقها، فلم ينسب النعمة إلى الله وإنما نسبها إلى جده واجتهاده واستحقاقه، فصار كافرا من هذا الباب إذ أنكر نسبة النعمة إلى الله ونسبها إلى نفسه. فإن أنكر إنعام الله صار هذا من الكفر الأكبر، وإن نسب النعمة إلى سببه وغفل أن ينسبها لربه مع اعتقاده أن الله هو المنعم في الحقيقة صار من الشرك الأصغر. فجماع الأمر في كلا الشركين الأكبر والأصغر أنه ينسب النعمة لمن؟ لغير الله، ربما نسبها إلى مخلوق وربما نسبها إلى نفسه. فإذا نسب النعمة لغير الله مع اعتقاده أن الله هو المنعم فهذا من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر. وإذا نسب النعمة لغير الله مع إنكاره نسبة النعمة إلى الله هذا من الشرك الأكبر. لذلك هناك في الحديث الذي مر بنا ساعة في الصحيحين أو عند البخاري أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن الحاصل أن نسبة النعمة لغير الله على ضربين، إن نسبها لغير الله مع اعتقاده أن الله هو المنعم لكن خانه لفظه كأن يقول أنا بالله وبك، هذا من الله ومنك، فهذا من شرك الألفاظ وهو من باب الشرك الأصغر. وإذا نسب النعمة لغير الله منكرا إنعام الله عليه فهذا من باب الشرك الأكبر. إذن من كمال التوحيد أن تضيف النعمة لله، ولا يشكل على هذا قول الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فعطف، لم يقل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ثم أنعمت عليه وأنعمت. كذلك عندما خطب النبي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا لا يشكل، لأن الله عز وجل يطلق هذه الألفاظ وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى العليم المحيط بكل شيء علما، له أن يطلق ما يشاء من الأقوال، لأن ذريعة الشرك التي ترد على العباد لا ترد على رب العباد. ومن هنا كان من الشرك أن تحلف بغير الله مع أن الله يحلف بما يشاء من خلقه، لأن المنع بالنسبة للمخلوق إما أن يكون شركا مباشرا صريحا، وإما أن يكون ذريعة للشرك، فنهي العباد عن ذلك. أما رب العالمين فإن الله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا يقاس في هذا الباب الخلق على الله أو الله على خلقه، فالله يقسم بما يشاء من خلقه، وهذا بالنسبة لنا من ماذا؟ من ذرائع الشرك إذا حلفت بغير الله. إذن الله جل وعلا بين ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم نقل الشيخ محمد قال مجاهد، الإمام مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، وقد قال هذا مجاهد في تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد هي نسخة منقولة إلينا في كتاب له إسناد إلى مجاهد بن جبر، وقد تلقت الأمة ذلك الكتاب بالقبول واعتمدوا عليه، فاعتمد عليه الأئمة الكبار على هذا الكتاب كالإمام البخاري، فقد نقل الإمام البخاري من تفسير مجاهد مواضع نقلها في صحيحه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء تلقوا تفسير مجاهد بالقبول، وهو كتاب متداول بين أهل العلم، وهو من أعلى الكتب إسنادا، فإن مؤلف الكتاب هو الإمام مجاهد ابن جبر، وهو تلميذ ابن عباس. ومن العلو في الإسناد أيضا قريبا من مجاهد تفسير السدي، فإنه تفسير عمل به وتلقاه أكثر أئمة أهل الحديث والأثر. ولا شك أن مثل هذه الكتب كلما علت في الإسناد كلما كانت أقرب عهدا إلى الصحابة رضي الله عنهم، فالاعتناء بها جدير. هذا التفسير قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، قال مجاهد في تفسيره قال كما أقرأ: أي بعلمي وأنا محقوق بهذا مستحق. هذا نصه من تفسير مجاهد. والشيخ كما قلت أنه في بعض الأحيان لا يرجع إلى الأصول، فنقل المعنى، فنقل عن مجاهد قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا قريب مما في تفسير مجاهد، فإن نصه في تفسير مجاهد كما أقرأ قال: أي بعلمي وأنا محقوق بهذا مستحق. فأضاف بماذا؟ بعملي. نعم، أقول الذي في تفسير مجاهد نصا كما أقرأ قال: أي بعلمي وليس بعملي وأنا محقوق بهذا مستحق. هذا في النسخة التي عندي في تفسير مجاهد. قال: هذا الذي يقوله مجاهد أن هذا الرجل نسب النعمة لنفسه، لذلك انظر سياق الآية بعد ذلك، قال الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي بعلمي وباستحقاقي وما أظن الساعة قائمة. إذن هذا نسب النعمة لنفسه على وجه إنكار نعمة الله، فهذا من باب الكفر الأصغر أو الأكبر؟ الأكبر. قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لو أن هناك ساعة وقيامة إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. فرتب على نسبته النعمة لنفسه وإنكار نعمة الله، رتب على ذلك ماذا؟ الكفر. أي الكفر؟ الكفر الأكبر. إذن قلت إن نسبة النعمة لغير الله يرد فيها الوجهان: إن نسب النعمة لغير الله منكرا نعمة الله، مستكبرا على الله معرضا، فهذه النسبة هي من باب الكفر الأكبر. وإن نسب النعمة لغير الله لا على وجه الإنكار، لا على وجه إنكار نعمة الله، وإنما أخطأ في لفظه، فهذا من باب الكفر الأصغر. لذلك سياق الآية هنا في من نسب النعمة لنفسه وهو منكر لنعمة الله وهو جاحد لأمر الله. قال سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فجعل من كفره أن نسب النعمة لماذا؟ أن نسب النعمة لنفسه. ثم نقل عن ابن عباس في تأويل الآية ليقولن هذا لي قال وقال ابن عباس يريد من عندي هذا لي أي من عندي لا من عند الله. وهذا الذي نقله عن ابن عباس لا يصح، إنما هو منقول من كتاب المقداس في تفسير ابن عباس، وهذا كتاب له إسناد إلى ابن عباس فيه المتهمون أو الكذابون والضعفاء، فلا يصح نسبة هذا الكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فلا يصح هذا التفسير يريد من عندي، فإنه لم يثبت بإسناد يصح عن ابن عباس. ثم ذكر الشيخ قول الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي، ونسب إلى قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا الذي جاء عن قتادة لم يثبت له إسناد بهذا اللفظ، إنما الثابت عن قتادة ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر، وتوبع عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على خير عندي، على خير عندي، وتوبع عبد الرزاق تابعه سعيد بن أبي عروبة، ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجه الطبري في التفسير، وهذا هو المحفوظ الثابت عن قتادة، أعني قوله في تأويل قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي قال على خير عندي. وجاء عند الطبري في بعض المواضع على خبر عندي. ثم ذكر عن مجاهد إنما أوتيته على علم عندي قال أوتيته على شرف. وقد رواه الإمام مجاهد في تفسيره ونصه كما أقرأ إنما أعطيته على شرف، إنما أعطيته على شرف أي لشرفي ومكانتي وقدري. حاصل ما ذكر في هذا الباب من الآيتين الكريمتين وما نقل عن مجاهد وعن قتادة ولا يصح ما نقل عن ابن عباس، فإن إسناده ثالث، وإنما صح عن مجاهد وعن قتادة حيث بينت ذلك. حاصل ذلك أن هذا الكافر الذي في الآية الأولى وقارون في الآية الأخرى كلاهما كافران بالله كفرا أكبر، واتصف كلاهما بنسبة النعمة لأنفسهما وإنكار نعمة الرب عز وجل عليهما، فمن كان حاله في نسبة النعمة لنفسه أو لغيره كحال هذين فهذا كافر مرتد عن الإسلام إن كان مسلما قبل هذا. وأما إن نسب النعمة لنفسه أو لغيره لا منكرا لنعمة الله ولا لإنعام الله فهذا وقع في الكفر الأصغر. وحاصل ذلك أنك تنسب النعم لله عز وجل، ثم إن نسبتها لغير الله يصح ذلك بعد أن تستثني ولا تجعل غير الله مع الله في الرتبة، فلا تقول هذا من نعمة الله ونعمتك، وإنما تقول هذا من إنعام الله ثم إنعامك أو ثم إنعامك، هذا يصح. أما أن تقرنه مع الله فإن هذا لا يجوز. وقد ذكر الإمام ابن القيم في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الآية، ذكر أن قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن المنعم على التحقيق هو الله عز وجل المتفرد بالإنعام، وأن كل نعمة تحصل للعبد من غير الله إنما هو من فضل الله بتسخير الله عز وجل لمن أنعم عليك أن ينعم عليك. أما حقيقة المنعم هو رب العالمين تبارك وتعالى، إما أن تأتيك النعمة من الله عز وجل دون وجود سبب، وإما أن تأتيك النعمة من الله عمن يسخره الله عز وجل سببا لك. قال الإمام ابن القيم فلا ينبغي للعبد أن ينظر إلى السبب المسخر ويجعل اتكاله واعتماده عليه، وإنما الأصل أن يشكر الله المنعم الذي سخر له العباد. ثم هذا لا ينافي أن يكون غير الله عز وجل منعما عليه، فإن الله يقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فأثبت أن غير الله يكون منعما أصلا، ولكن الأصل أن تنسب النعمة لله. قال شيخ الإسلام ابن القيم، وهذا معنى ما يقوله شيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما، ولذلك شرع للحاج في تلبيته أن يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. قال وفي هذا معنى الاختصاص، لم يقل إن لك النعمة. إيش الفرق؟ إن النعمة إن الحمد والنعمة لك، لم يقل إن لك النعمة، لأنه لو قدم الجار والمجرور لك فإنه لا ينفي الاختصاص، إن لك النعمة ولغيرك، ولكنه قدم الاسم إن الحمد والنعمة وأخر الجار والمجرور لك ليدل على الاختصاص، أي إن النعمة تامة كاملة والحمد تاما كاملا لا يكون إلا لك. ثم ذكر الإمام محمد رحمه الله حديث الصحيحين، حديث الصحيحين في الأبرص والأقرع والأعمى، والحاصل من الحديث أن الله عز وجل أرسل إلى هؤلاء الثلاثة ملكا، ثم أبدلهم الله بنعم وأكرمهم بنعم بعد شدة وفقر، ثم جاءهم الملك في صورة رجل على أنه فقير انقطعت به السبل، فسألهم بالله أن يعطوه شيئا، وذكر الحديث وفيه أن بعض هؤلاء نسب النعمة لنفسه فابتلي بإزالة النعم عنه، فهذا الحديث في الصحيحين وله تعلق مباشر بهذا الباب، وهذا من حسن تصنيف الإمام محمد أن ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، فإنه مناسب غاية المناسب. فقال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معلوم مرض البرص. إيش البرص؟ يكون عياذا بالله في الجلد، هذا هو البرص، نعوذ بالله. نعم. والأقرع الذي لا ينبت له شعر. نعم. وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسح فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، شك إسحاق أحد الرواة في الإسناد. نعم. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد كذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذا له تعلق، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ولم يقل وبك، قال: إلا بالله ثم بك. ولذلك الإمام البخاري استعمل هذا الحديث في التبويب، أن تقول ثم، لا تقرن مع الله غيره في المساواة. قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كنت، وهذه مناسبة أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياكم، خطبت الجمعة مرة هنا في البلد في المسجد رقم 1 الذي كنت أخطب به الجمعة من قبل، فذكرت هذا الحديث. قال: ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ فذكرت هذا في خطبة الجمعة، فقلت: نعم والله، ما كنا نملك عشاء يكفينا للطعام ونحن اليوم من أغنى الناس، فلله الحمد والمنة. نعم، الحمد لله. الإنسان ينكسر لله، ينكسر لله، يتأدب مع الله. لذلك الحديث المروي لما جاءت المرأة وارتعدت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هوني عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. إيش القديد؟ العيش، أرضأ الخبز. ها؟ ما أدري. تأكل القديد، إنما كانت تأكل القديد، أرضأ اللحم، اللحم المجفف، يعني اللحم المجفف. يعني المقصود إيش؟ إنه أنا إنسان لست ملكا جبارا. يذكر وقال في الصحيح عند البخاري وغيره، قال: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة. ما كان يأنف أن يذكر فقره مظهرا نعمة الله عليه، أنه كان راعي غنم وكان يستغل برعي الغنم بأجرة، ويذكر هذا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور تعلم الناس الأدب، كيف يكون الأدب مع الله. قال هذا الرجل: كنت فقيرا، كنت كذا، كنت كذا. أشوف الثالث قال: نعم كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت كذا فأنعم الله عليه، فخذ ما شئت ودع ما شئت. هؤلاء هم الشاكرون لله. لذلك شكر النعمة يكون بالقول ويكون بالعمل. انظر لما جاء في الصحيح والنبي قال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به. وذكر، قالوا: يا رسول الله، لله ورسوله المنة. نعم نحن كنا كذلك، والفضل لله، والفضل لله ثم لك، والمنة لله ورسوله. الله ورسوله يمنون علينا، والفضل لله ثم لك. قالوا: إن قالوا المنة لله ورسوله، أنتم تمنون علينا، نحن ليس لنا فضل. لذلك نعم الله الدينية كالعلم، أو الدنيوية كالرزق من البنين والذرية والطعام والشراب والمسكن، نعم الله الدينية والدنيوية تدوم على العبد بأمرين: بالشكر الظاهر والباطن، بالشكر الظاهر والباطن. أما الشكر الظاهر فهو شكر الجوارح بالعمل الصالح، والشكر الباطن الرضا عن الله. ولذلك قال: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا شكر الإيه؟ الباطن، وهو القناعة. ولا يمكن أن تكون قنوعا إلا أن تكون راضيا شاكرا. ولذلك يقول هؤلاء الصالحون: إذا أردت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد يتوافق مع القرآن: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر شكران، شكر ظاهر وشكر باطن. فالشكر الظاهر هو شكر الله على النعم بالجوارح، باللسان وغير اللسان: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وشكر الباطن الرضا عن الله عز وجل، والتسليم لله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بفضل الله. ولذلك انظر: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الدنيا فلينظر إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليك. فإذا احتقرت نعمة الله في قلبك واستقللت بالنعمة، ماذا عندي؟ فلان عنده كذا وكذا. لذلك لما تأتي النعم، إذا أردت أن لا تنزع عنك النعم فأدمها عليك بحسن الشكر لله. كل نعمة لا تنزع النعم عن العبد إلا بذنب، النعم لا تنزع عن العبد إلا بالذنب. أشوف هؤلاء الثلاثة وقصتهم وما فيها من العبر البليغة. لذلك في العلم بعض الطلبة ينعم الله عليه بالعلم، يحب أن يستأثر بعلم يخصه، ويمنع علمه ممن يستحقه، تباهيا وتفاخرا. هؤلاء لا تدوم عليهم النعم، تنزع عنهم. فالعلم شكرك لله أن تبذله لمن يستحقه قاصدا ببذله وجه الله، وكذلك في الدنيا أن تبذل الرزق للعباد فيما فيه معونة للناس فيما استطعت وأمكنك، فيعقب كذلك بقاء النعم وازديادها عليه. نعم. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا. قال إنما ورثت، مسكين هذا الرجل، قال أنت كنت فقير وكنت كنت، قال لا لا أبدا، أنا من يوم ما اتخلقت وأنا عزيز ابن عزيز. مرة كنت لابس ثوب حسن معطر، وكنت ماشي مع أخونا إبراهيم عبد المجيد، واحد من إخواننا من ناس طيبين يعني. فأتينا موقع في يعني مزبلة، لكن أنا ما انتبهت يعني. فحصلت نعمة معينة بلغت بها وأنا واقف، حصل كذا وكذا وكذا، فخررت لله ساجدا على الزبالة سجدة الإيه؟ سجدة شكر. تخيل بقى الثوب الأبيض بالعطر، إيش صار؟ صار ما لا يضرك. فالناس استعجبوا، يا أخي الثوب، قلت لا لا يضركم، لست ابن عز، أنا كنت بشتغل في كذا وكنت بشتغل في كذا، وكانت أمي تشتغل كذا، كنا مساكين ما كنا نجد طعاما ولا شرابا، لكن ما مددت يدي لغير الله. هذا نعمة يا ولد، نعمة. من سفاهة السفهاء وجهالة الجهلاء أن يفخروا على الناس بالنعم التي بالفخر تزول. قال أنا سيد ولد آدم، وبعدين إيش قال؟ ولا فخر. يعني أنني أقول هذا من باب الخبر الشرعي، ليس من باب الإيه؟ ليس من باب التفاخر. كان زمان من قرابة 15 سنة كان عندي ولد من طلبة العلم ليس من أهل البلد، مش من أهل ناي، من بلدة خارج ناي، وكان من أفضل من رأت عيني ذكاء وفطنة. موجود هذا الولد إلى الآن. وكنت أدرس هذا الفتى في كتاب من كتب الفقه، يأتيني أجلس معه من الساعة 9 صباحا والله ما أكذب إلى قرابة الساعة 9 مساء والله لا مبالغة، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، إنما هي فترات متقطعة أرتاح. وكان هذا الولد يدرس في ضاحية من ضواحي البلاد اللي حولنا، وكان ذكي جدا وله مستوى علمي قوي. وفي يوم من الأيام دارت مناقشة علمية بيني وبين هذا الفتى، وكان بدأ يتعلم مني شيئا من الأصول والعلل والتخريج والفقه والعقائد. فدارت مناقشة بيني وبينه، ففوجئت في المناقشة يقول الراجح عندي في هذه المسألة كذا وكذا. وكان في ذاك الزمان هو في أولى ثانوي، يعني لم يبلغ 20، ففوجئت بيقول الراجح عندي. فقمت وانتهى الدرس ومشي الولد ورجع على أن يأتي فيما بعد. فدخلت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. وتنبأت لهذا الفتى بأن نعمة الله ستزول عنه، ليس لأنه يحرم على الإنسان أن يقول الراجح عندي، لا، وإنما مع صغر السن إذا جاءت مثل هذه الجرأة يضيع طالب العلم، ثم قد كان ما توقعت. والآن هذا الفتى لا ناقة له ولا جمل يركبه. لذلك النعم الشرعية والنعم الدنيوية إما أن تبقى وإما أن تزول، تبقى بالشكر وتزول بالغرور والعجب. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. لما نجلس في بعض المجالس أقول كيف كنت ثم أنعم الله علي، فيحدثني ابني يقول أستحلفك بالله لا تقول هذا، لا تقول هذا. أقول يا ابني اتق الله، لا نريد أن نكون مثل هذا الرجل، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. فدائما الإنسان ينكسر لله عز وجل بالقول والعمل. فإذا جاءتك النعمة فاشكر الله وانكسر لله وازدد تواضعا وازدد أدبا، تزدد عليك نعمة الله. نعم. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذه عاقبة الذين يغترون، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إذا كنت كاذبا أرجعك الله إلى ما كنت من الفقر. نعم. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. الله أكبر. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. هذا حديث عشته صغيرا وكبيرا، منذ أول ما قرأت الصحيحين أو شيئا غير القراء، وإلى اللحظة هذه وأنا أجاهد نفسي أن أطبق هذا الحديث في نفسي وفي أهل بيتي. قال الله رد إلي بصر. نعم يا جماعة، العلم له حلاوة ولن تشعرها إلا إذا عشته، فيعجز الإنسان أن يعبر عما يجد في قلبه، لكن حسبك إذا أردت أن تجد حلاوة العلم أن تعايش علمك. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فحافظ الرجل على النعمة بطاعته لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم والله إن هذا الحديث لمن أعظم الأحاديث في تربية طالب العلم لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب هو متفرع من الباب الذي قبله، أن الله عز وجل يخبر عن حال رجل وامرأة أنه لما رزقهما الله الذرية الصالحة، فلما آتاهما صالحا رزقهما الله بالذرية جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نسبوا النعمة من الذرية لغير الله فأشركوا مع الله غيره، فهذا واضح التعلق بالذي قبله، وحاصله نسبة النعم لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد كعبد عمرو كعبد ايش النسخ اللي عندكم؟ عمرو كعبد عمرو. نعم. كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وقال ابن عباس في الآية: وقال ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملا فآتاهما إبليس فآتاهما فآ بالمد الإعطاء، آتى أي أعطى، أتى جاء، فأتاهما أي جاء إليهما، وليس آتاهما أعطاهما. نعم. فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فذكر مثل قوله، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم ولو بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم. أرجو أن تنتبهوا في هذا الباب لمعنى مهم جدا سأبينه إن شاء الله تعالى. أولا، أما الآية فهي واضحة، وتعلق الآية بالباب الذي قبله واضح، أن الله عز وجل رزق بعض خلقه من الرجال والنساء ذرية صالحة في الخلق لا عيب فيها، فلما رزق بهذا الولد نسب النعمة لغير الله عز وجل إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله. هذا هو ظاهر الآية. ثم نقل الشيخ محمد عن ابن حزم، ابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري الإمام المشهور المعروف، ذكر هذا الكلام، ذكر معناه في كتابه مراتب الإجماع، وهذا الكتاب ألفه الإمام ابن حزم يذكر فيه الأمور التي أجمع عليها العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية استدرك على هذا الكتاب في بعض المسائل التي يذكر ابن حزم فيها الإجماع، وتعقبه ابن تيمية بأنه ليس فيها إجماع، وسمى كتابه أو اسم كتابه نقد مراتب الإجماع. إذن هذا الكتاب مراتب الإجماع لابن حزم يذكر مسائل اتفق العلماء فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية تعقبه في بعض المسائل التي ادعى الإجماع فيها ابن حزم وفيها خلاف، فتعقبه ابن تيمية في كتابه نقد مراتب الإجماع. في هذا الكتاب مراتب الإجماع قال ابن حزم هذا الكلام معناه الذي نقله الشيخ محمد، أن أهل العلم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا يجوز تقول عبد خالد، عبد عبد الله، لا، وإنما يعبد الإنسان لله عز وجل كعبد الرحمن وعبد الخالق وعبد العزيز ونحو ذلك، لكن لا يعبد لغير الله. فقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا يعبد إلا لله عز وجل كعبد عمرو وعبد الكعب وعبد عزة وما أشبه ذلك. قال حاشا عبد المطلب، إلا عبد المطلب فلم يتفقوا على التحريم. والصواب التحريم، ومن رخص من أهل العلم أن يسمى بعبد المطلب فقد أخطأ، فإن غاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جده، عن اسم جده، لا أنه ارتضى بذلك وأقره، وإنما هكذا سمي جده، فكان يقول كما جاء في الصحيح أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلا يجوز أن يعبد لغير الله ولا عبد المطلب. إذن ابن حزم يقول في ظاهر كلامه أن العلماء اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله إلا عبد المطلب، ففيه نزاع بين أهل العلم، فمنهم من منع وهو الصواب، ومنهم من رخص ولا حجة له. لكن ما علاقة مسألة التعبيد لغير الله في التسمية، ما علاقتها بالآية في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون؟ ايش العلاقة؟ العلاقة ما جاء من تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس أن الشيطان جاء لآدم وحواء كما سمعنا الحديث أو الأثر عن ابن عباس، فخدعهما الشيطان ووجههما أن يسميا ولدهما لكي يعيش عبد الحارث، فارتضيا أن يسمياه بعبد الحارث، فسمياه بعبد الحارث، فهذا تأويل قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. وهنا المعنى الذي أريد منكم أن تنتبهوا له، ألا وهو أن إبليس جاء لآدم وحواء لكي يعيش الولد، فأمرهما أن يسمياه بعبد الحارث فسمياه بعبد الحارث، ففي هذا قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية أولا فيها تفسيران مشهوران للسلف. التفسير الأول أن المعني بها آدم وحواء، قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فسميا ولدهما عبدا الحارث. هذا التفسير الأول أن المراد بهذه الآية آدم وحواء. إلا أن العلماء الذين قالوا بهذا القول ومنهم الإمام الطبري قالوا إن المراد من قوله جعلا له شركاء ليس شرك العبادة، فإن نبي الله آدم لم يكفر ولا حواء، وإنما جعلا له شركاء في التسمية، فإن الإنسان يعبد لغير الله، فإن الإنسان يعبد لله، عبد الله عبد الرحمن، فخطأهما أنهما جعلا لله شركاء في ماذا؟ في التسمية، فسميا ولدهما ماذا؟ عبد الحارث، فعبداه لغير الله، فوقع منهما شرك التسمية، جعل التسمية والتعبيد لغير الله، فوقع منهما شرك في التسمية في اللفظ، لا أنهما كفرا بالله. وقال العلماء الذين نحوا إلى هذا المنحى قالوا إن بقية الآية فتعالى الله عما يشركون انتقلت من خطاب إلى خطاب، فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة. إذا انفصلوا قالوا الآية فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، إلى هنا الخطاب عن آدم وحواء، ثم انتقل الخطاب إلى من؟ إلى مشركي مكة، فتعالى الله عما يشركون أي عن أهل مكة. قال هؤلاء العلماء فالآية تخاطب فريقين، تخاطب آدم وحواء وتخاطب أهل مكة. أما آدم وحواء فالآية تنكر ما فعلاه من التسمية والتعبيد لغير الله، وجعلا لله شركاء في ماذا؟ في التسمية لا في العبادة، أي أن آدم لم يكفر لا هو ولا حواء. ثم انتقل الخطاب فتعالى الله عما يشركون أي من؟ أهل مكة. هذا القول الأول في الآية. ومن هنا يظهر لكم تعلق الآية بما نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب عن ابن حزم أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله. إذن فظهر التناسب بين الآية وبين أثر ابن عباس وبين ما نقل ابن حزم من اتفاق العلماء على تحريم أن يعبد الإنسان لغير الله كما فعل آدم وحواء من تسمية ولدهما بعبد الحارث. هذا الوجه الأول في الآية. والعلماء الذين نحوا إلى هذا التأويل للآية استندوا إلى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من القصة التي ذكرها هنا، قصة إبليس مع آدم وحواء. الشيخ قال بعد أن ذكره عن ابن عباس، قال رواه ابن أبي حاتم. وقد رواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى خصيف ابن عبد الرحمن، بإسناده إلى ابن عباس، وخصيف ضعيف، فلم يثبت أصلا هذا التفسير عن ابن عباس لحال خصيف ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف مضطرب الحديث كما ذهب إليه طائفة من أئمة الحديث منهم الإمام أحمد رحمه الله. وقد جاء هذا التفسير عن ابن عباس عند الطبري بإسناد ضعيف جدا أيضا، يرويه الطبري عن شيخه محمد ابن حميد الرازي، وهو ضعيف منكر الحديث. وأيضا فيه عنعنة قتادة، والقتادة مدلس. وجاء أيضا بسند من طريق الكلبي فيه متهم وكذاب وضعيف جدا. وجاء أيضا هناك في الطبري بسند واهن عن ابن عباس، ولا يصح عن ابن عباس في هذه الآية، لا يصح عن ابن عباس في هذه الآية إسناد. فما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية هو بين ضعيف وواهن منكر لا يقوي بعضه بعضا، لا سيما إذا لاحظنا النكارة في المتن كما سيأتي بيان ذلك. ومن هنا يظهر لكم ضرورة علم الحديث في شتى فنون الشريعة. إذا تكلمت في العقائد لابد أن تكون على علم بالحديث، إذا تكلمت في التفسير، إذا تكلمت في الفقه، فعلم الحديث رأس العلوم. وكلما زاد علم الرجل في الحديث صحة وضعفا وفقها، كلما كثر صوابه وقل خطأه، وكلما بعد الرجل عن الحديث صحة وضعفا وفقها كلما زاد خطأه وقل صوابه. الحاصل أن طائفة من المفسرين وعلى رأسهم إمام أئمة التفسير وهو الإمام الطبري نحوا في تفسير الآية إلى ما روي عن ابن عباس مع تنزيه العلماء لآدم عن الكفر، فاضطروا أن يفصلوا أول الآية عن آخرها. فأولها فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فجعلوا الآية إلى هنا عن من؟ عن آدم وحواء. ثم جعلوا بقية الآية فتعالى الله عما يشركون، جعلوه عن مشركي مكة، لأنه لا يليق أن ينسب الشرك لمن؟ لآدم وحواء. وظنوا أن هذا مما ثبت عن ابن عباس وأنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملهم ذلك على أن يجمعوا بين الأمرين، أن يثبتوا ما روى ابن عباس بأن هذه الآية في آدم وحواء، ثم أن ينزهوا آدم وحواء عن ماذا؟ عن الشرك. ففصلوا الآية بين ضميرين وبين مخاطبين، بين آدم وحواء في أولها، وجعلوا آخرها فتعالى الله عما يشركون، جعلوها في من؟ في مشركي مكة. قلت لا يصح عن ابن عباس، قد رواه الطبري بسند واهن عن شيخه محمد بن حميد الرازي بإسناده إلى قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا إسناد واهن ثالث. وقد رواه أيضا الطبري عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن جده، وهذا إسناد ثالث أيضا، كما قال شيخ المحققين المصريين الإمام أحمد شاكر، وهو كما قال. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الحسن البصري عن سمرة عن النبي، وهذا باطل الإسناد، لا يصح إلى الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الإمام العلامة شيخ المحققين الألباني، وهو كما قال في السلسلة الضعيفة. بل ثبت عن الحسن البصري أنه فسر الآية على المحمل الثاني الذي سأذكره. فأقول لا يصح عن ابن عباس، لا من طريق ابن أبي حاتم، فخصيف بن عبد الرحمن ضعيف، ولا يصح عن شيخ الطبري كما في التفسير محمد بن حميد الرازي بإسناد إلى قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، فهذا إسناد واحد. ولا يصح أيضا فيما رواه الطبري عن محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن جده أو عن عمه هكذا، هذا إسناد واهن أيضا. ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب بسند ضعيف منكر إلى الحسن البصري عن سمر عن النبي، فهو إسناد ضعيف جدا واهن، وثبت عن الحسن البصري نفسه ما يخالفه. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف أيضا عن ابن عباس، قال ليست، قال ما كفر آدم، إنما قبلها شكر، وما بعده ضرب مثل لغيره، أي ضرب مثل لمن؟ لغير آدم. وهذا أيضا يرويه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف فيه عطاء، وعطاء ضعيف الحديث، عطاء ابن السائب ضعيف. إذا لا يصح التفسيران عن ابن عباس، لا التفسير الذي أورده الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فإسناده ضعيف لحال خصيف ابن عبد الرحمن، ولا يصح أيضا ما أورده ابن أبي حاتم أن الآية لا يراد بها آدم، كلاهما ضعيف عن ابن عباس. وفي مثل هذه الحال الواجب البقاء مع النص الظاهر، فإن ظاهر القرآن، وهذا هو القول الآخر في الآية وهو أصح القولين، أن الآية تتكلم عن المشركين الذين يرزقهم الله بالولد ثم ينسبون النعمة لمن؟ لغير الله. هذا ظاهر القرآن، فإن الله يقول فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فهذه الآية ظاهرها أن المخاطب بها هم الكفار الذين يجعلون ما رزق من الولد والذرية يجعلون ذلك نعمة لغير الله، فأنكر الله عليهم. وأما من قال من أئمتنا من أهل السنة كالإمام الطبري أن آخر الآية يراد بها المشركون، فإن سياق الكلام لا يحتمل ذلك، لأن الفاء تفيد التعقيب وتفيد التعليل، فتعالى أي لما فعلا ذلك بأن جعلا لله شركاء فيما آتاهما رد الله عليهما أن هذا لا يليق بالله، فعقب بفاء التعقيب والعلة، فإن الله لا يليق به أن تنسب النعمة التي له أن تنسب لمن؟ لغيره. إذن وهذا الذي قاله الحسن البصري، وقد صح عن الحسن البصري بالسند الجيد الثابت، قال: أريد بهذه الآية من كفر من ذرية آدم. قال الحسن البصري: أريد بهذه الآية من كفر من ذرية آدم. وهذا الذي قاله الحسن البصري هو ظاهر القرآن. وقد قلت تكرارا ومرارا إن ترك الظاهر لا يجوز إلا بحجة، وليس عندنا حجة هنا تحملنا على أن نترك ظاهر القرآن. وهذا الذي اختاره الحسن البصري هو اختيار جمع من الأئمة من السلف، كما أشار إليهم الإمام الطبري في تفسيره ناسبا هذا القول الآخر إلى بعض أئمة السلف منهم الحسن البصري، وهو اختيار الإمام ابن القيم، وهو الذي نصره الألباني في كتابه، وهو اختيار الإمام ابن كثير. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، ولم يثبت هذا الأثر عن ابن عباس. ثم على افتراض أن ابن عباس قاله فلم يثبت أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتفق الفريقان من أهل العلم الذين فسروا الآية على المعنى الأول أو المعنى الثاني، اتفقوا على أن آدم لم يحصل منه كفر أكبر، وإنما الطائفة الأولى قالوا حصل له شرك في التسمية لا شرك في العبادة. فعلى كلا القولين اتفق العلماء على أن نبي الله آدم منزه هنا عن مقارفته لماذا؟ للكفر والشرك. لذلك ينبغي لطالب العلم إذا تعرض للاستفادة من كتاب أو أن يشرح كتابا أن لا يقلد المؤلف، بل ما وافق فيه المؤلف الصواب يشكر عليه، وما خالف وجانب فيه الصواب إن كان من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة يلتمس له العذر فيما أخطأ فيه. وإن كان هذا القول الأول قد نسبه جماعة من العلماء إلى أنه قول جمهور المفسرين، لكن لا حجة معهم، وإنما الحجة في من مع من قال بأن هذه الآية هي في من أشرك من ذرية آدم كما هو ظاهر القرآن. هذا حاصل ما يتعلق بمبحث ابن عباس رضي الله عنهما. أعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. نعم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ولما تقول قال ابن وعن ابن جار ومجرور، ولما تقول قال ابن فاعل، تمام؟ لما تقول وعن ابن جار ومجرور، ولما تقول وقال ابن فاعل، ولما تقول رأيت ابن مفعول به، ما تصحح يا عبد الرحمن. ماشي يا واد، انت قلت الاول وقال ابن عباس، قلت لك وقال ابن عباس، دلوقتي بدأت تقول لي وعن ابن عباس. ازاي وعن ابن عباس؟ وعن ابني. ها يلا. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حمل فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن لتطيعاني نونان إذن لتطيعانني نعم أو لأجعلن له قرني أيا حديدة سهم يعني أقتله نعم فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحال فأبيا أن يطيعاه نعم فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر مثل قوله فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحال فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. نعم بارك الله فيك. نعم. طيب حد له سؤال يتعلق بالدرس. كتاب فين يوم. ها حد له سؤال يتعلق بالدرس تفضل. طيب مين الموضوعات وايه الاسرائيليات والموضوعات في التفسير؟ هذا لمؤلف معاصر. نعم على كل حال مؤلف معاصر ما علينا. نعم لا لا لا لا اقول موضوع، هذا اثر ضعيف لا يصل ان يقال موضوع، لكن متنه منكر لكن سنده ضعيف لا يصل أن يقال إنه موضوع، لأنه ليس كل ما كان المتن منكرا نقول موضوع، لأنه قد يثبت عن ابن عباس ويكون ابن عباس مجازا أخذه من الإسرائيليات قد يقال، فلا يصل أن يقال هو موضوع. فقصيف لا يصل أن يكون ما يرويه موضوعا، إنما بابه باب الضعف، واضح؟ لكن المتن منكر، واضح؟ نعم تفضل يا شيخ سيد. كله من خيرك يا اخوي، مش كده؟ هذا غلط. الخير كله لله، واضح؟ قل ان الفضل كله لله، واضح؟ نعم تفضل. الله أكبر. نعم السؤال: هل يؤخذ من قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أن ينادى المعبد لغير الله يا عبد النبي؟ هو اسمه عبد النبي. ها؟ التحريم التحريم في التسمية ليس إقرار، هذا اسمه فأنت تخبره باسمه ثم تنكر عليه، يا أخي غير اسمك إن استطاع. واضح؟ أين؟ ها؟ تفضل. لا سؤال ما ها؟ تفضل. ها؟ استنى بس يضحك. بطل؟ طيب ها؟ تفضل. ايا كان سؤالك الان ايش؟ نفس الموضوع، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، لا تنسب الخير لنفسك، تقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا، نفس المعنى. نعم. ها ان ايش؟ لا لا أنشط لهذا. هل صح أن يقال أنا أعتمد على هذا الجهاز في مثلا طلب العلم، أنا أعتمد عليه، هذا من الشرك لفظي؟ نقول أنا أعتمد على هذا الجهاز في ماذا؟ في طلب العلم، في سماع الدروس. أقول أستفيد منه، أستفيد منه، أستفيد من فلان، تنسب الفعل. النبي قال ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، يعني ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، أنتفع به أستفيد منه. واضح؟ لكن لا تقول أعتمد عليه أتوكل عليه. واضح؟ لا تحصر فيه الفائدة. واضح؟ نعم نعم. واحد لو مشى والله ما تتحرك غيره حد له سؤال في الدرس؟ بارك الله فيك.